بسم الله والاب من الروح القدس الان واحد امين. المجد الاب والاب من الروح القدس الان وكل اوان الى دهر الدهور كل امين. كل فتره بناخد حاجه في الجغرافيا. احنا خلصنا الجغرافيا العامه بكل دقتها في الاراضي المقدسه فقط، تمام. لكن عندنا بقى قلنا وده المنهج اللي كانوا طالبينه البعض لو ان هم ما حضروش، فاحنا عملنا اللي علينا وقلنا هنبتدي. خدنا مقدمه في في الجغرافيا اللي هي الجغرافيا، يعني الجغرافيا بقى يعني بتفاصيلها يعني، تمام. دي مره، لكن هبتدي بقى ناخد هناخد الجغرافيا بتفاصيلها مفروض النهاردة يعني. هناخد هناخد شعوب الكتاب المقدس ما بين النهرين. سلام. السؤال بتاع عايز شوية كده يعني. طبعا عشان ناخد الكلام ده احنا عرفنا المنطقة ما بين النهرين شكلها ايه، هنعرف بقى في المنطقة دي عايزين نعرف بقى الشعوب كانت ازاي. المنطقة اللي احنا بنقول عليها دي منطقة ما بين النهرين اسمها الهلال الخصيب، اللي فيكو يعرف او ما يعرفش، تمام. ماسكة هلالة اهي، طرفه طبعا حوالين انهار. لا مش من الكلام ده. طرف الهلال ده عند مصب دجلة والفرات، ما داعي بالشغل ده، شكرا. عند دجلة والفرات عند الخليج الفارسي ويمشي لفوق، يعني يقرب من تركيا كده شويه وينزل عند لبنان وسوريا وعند فلسطين كلها وينزل عند مصر. مصر تعتبر الطرف الثاني. فاذا الحضارات دي كلها عايزين ناخد فكره عنها. حضاره ما بين النهرين مرت بايه؟ دي حضاره. حضاره سوريا او ارام ايه الحاجات الكبيره؟ وفي فرع منها في اوغاريت، دي كانت شغاله ازاي؟ حضاره الكنعانيه، ما تفتكرش بني اسرائيل لما دخلوا ساعه يشوع ما كانش في حضاره، لكن في حضاره على مستوى عالي جدا. بعد كده الحضاره المصريه، كل ده يعني كل المنطقه دي ضروري ناخد فكره عنها، تمام. دي اللي بنسميها ما بين النهرين. اصطلاح ما بين كله شايف الخريطه. طيب اللي عايز يكبر نقول ممكن نكبر احنا برضو، بس البتاع ده مش بساعدنا شوية، بس ممكن نكبر. عشان نقدر ايه لما نقول على بلد ولا حاجة. الاصطلاح ده ما بين النهرين، ما بين دجلة يعني والفرات. دجلة والفرات ايه حكايتهم؟ ما حضرونا نفهم برضو جايين منين، وبعد كده نشتغل على الحضارة بتاعتهم. بين دجلة والفرات، تمام، أوسع جزء اتساع بينهم حوالي 100 ميل يعني 160 كيلومتر. دجلة اللي هو اليمين مش الشمال، دجلة والفرات نازلين من منحدرات في تركيا، ده منبعهم في أرمينيا. دجلة طوله حوالي 1100 ميل يعني حوالي 1769 كيلو. طيب لكن الفرات هو بقى ده الفرات بينحدر من الشمال للجنوب. ومهم ان احنا نعرف منحدر من عشان يعرف بيمشي ازاي. وده يعرفنا لو فرض مثلا كان في طبعا ده رأي غلط بس بنقول يعني لو حصل طوفان مش عالمي كان لان الاتجاه المياه ماشي كده كان الطوفان مياهه هتمشي في الحته الاتجاه ده لكن ده ما حصلش. المهم يعني الفرات طوله حوالي لغايه ما يصب عند اور الكلدانيين. اهي اور اهي اور اهي كبره عشان ايه كله يشوف اور الكلدانيين بتاعت ابراهيم اهي 1700 ميل يعني 2735 شديد التعريق جدا. وانحداره ده ممكن بسبب الانهار. فيضانه ده ممكن يعمل مشكله كبيره جدا لانه فيضانه مش سهل يعني. لكن الحته اللي بيفيض فيها قرب الخليج الفارسي اللي هو ده عليها الايد دي رغم ان طبعا الحته هنا طبعا طم لكن هنا قرب المنتهى سهول رسوبيه عباره عن يعني سهول صلبه تمام. وده بيدينا فكره هم عندهم ايه في ناحيه السهول بتاعتهم او الحجاره اللي عندهم ايه. طبعا ده بيدينا فكره ان بدت الحضاره ازاي. هو مش ده مبدا الحضاره خدها قاعده كده. مبدا الحضاره في مصر انتقلت تقريبا في نفس قريب من السنين او اقدم منها طبعا مصر ما بين النهرين هي نقلت الحضاره لاوروبا في عصر الاسكندر الاكبر وغيره وغيره وغيره تمام. وده ترتيب حتى تاريخ الفن اي تاريخ اي فن يبدا بالمصري وبعدين ما بين النهرين يشمل اشور وبابل سواء القدام ولا الجدد في البتاع اللي عندك ده يعني حتى وفارس وبعد كده فتره المكابيين او فتره الاسكندر الاكبر بعد كده المكابيين بعد كده يخش على العهد الجديد امبراطوريه الرومانيه. المهم يعني ابتدت الحضاره في الفيلا بس من الناحيه دي هنا ما فيش مشكله ما فيش الخدمات خالص كمل. ابتدت الناس الموجوده هناك تشتغل بشغلانات اللي هي البسيطه. اول حاجه اشتغلوا بين دجله والفرات بالزراعه تمام. عاشوا في مجتمع قروي في قرى مبعثره ما لهاش يعني كل قريه ليها زي واحد مسؤول عنها خلاص تمام. عندهم نظام ري ابتدوا يطوروا فيه. زرعوا الحبوب زي اي بيئه زراعيه لان في دجله والفرات كميه ميه كتيره فابتدوا يصيدوا الاسماك. ربوا الماشيه اشتغلوا بالتجاره ابتدوا يعملوا صناعات لان في كتان في قطن صناعه نسيج والطمي هناك كويس فعملوا فخار او خزف. وعامه الخزف ودي حاجه يعني زهلت منها صانع الفخار المحلي هي الام في البيت. الكوبايه والكوز والحاجات دي تجيبهم من الطين وتعملهم هي في البيت لكن الحاجات اللي بتتصدر كحاجه بقى حاجه دي الدوله اللي كانت بتستعملها يعني شوف مدى العهود القديمه كان شكلها ايه. يبقى ده الخزف. بعد كده ابتدوا يبنوا قوارب بوص. قواربهم تختلف عن القوارب بتاعتنا. قواربهم مدوره تمام عشان كده تلاقي في الاختام او في الاساطير ما بين اللي هي عن الطوفان تلاقي كتير يبين لك ان فلك نوح ده كان مدور تمام. ان هم الفلك او للاسف السفن عندهم او القوارب عندهم مدوره ده نظامهم تمام. لكن عندنا احنا ممكن يعمل قارب حتى من الورق البردي ده، انا هوريكم الصوره بحاجه زي كده تمام. فده ده برضو موجود. نكمل بس احنا عايزين برضو ايه، دي مجرد يعني صوره لحاجه لكن مش هي كل حاجه. عايزين بس ايه، ده طبعا ده لبس واحد يهودي وده لبس واحد فلسطيني. فلسطيني اللي هم الفلسطينيين جم في الألف الثانية قبل الميلاد من بحر إيجا وكريت وقعدوا في 5 مدن هنا. شوفوا التاج بتاعه عامل ازاي، ده يميزه جدا. وتلاقي ده في الآثار، خصوصا الآثار بتاع رمسيس الثالث، عمل معارك مع شحوب البحر، دول على طول فارسيين على طول من بعيد كده تمام. فدي الشعوب دي بتبان يعني، شوف احنا شوف مرينا بكام حاجه، شكل اللبس على طول يبين الناس دي ايه. المهم يعني هنكمل عشان ايه ابتدوا اول ناس يعملوا عربه حربيه في العالم. ما تفتكرش احمس هو اللي عمل العجله الحربيه، هو دخلها في الجيش، بس دخلها لانه عرفها من ايه، لانه سيطر على الشام فعرفها من هناك. اول عربه حربيه كانت موجوده سنه 3500 قبل الميلاد، 3500 قبل الميلاد يعني ده حاجه يعني قديمه. المهم يعني طيب الناس اللي ساكنين هناك جم منين؟ معظمهم شعوب غير ساميه، مش ساميين، مش من نسل سام يعني، جايين اسمهم سومريين، جم من اسيا يعني راحوا شرق. عشان كده يقول لك في الكتاب المقدس وكلما هاجر الناس شرقا وجدوا مكان في ارض شنعار واستقروا هناك، في تكوين 11 ارض شنعار بالضبط اللي هي سومر، سومر اللي هي مكان اور الكلدانيل، هي امبراطوريه كلها بابليه القديمه اسمها سومر تمام. يبقى اذا جم من اسيا سكنوا شرق، كله رايح شرق ناحيه دجله والفرات، فيها يعني حاجه فيها استقرار. فشنعار حتى الرداء الشنعاري بتاع يشوع ده اصلا كان هم اللي بينسبوه عخان ابن كرمي، وده اللي بيسموه في حاجه النوع من انواع الصوف بيسموه ايه، الستات يعرفوه اسمه بولفرات، تبقى نوع الصوف ليها نوع كده اسمه ايه، هي مهير. المهير اساسا هو ده الرداء الشنعاري. المهم يعني فابتدوا يعملوا حضاره اسمها الحضاره السومريه، ودي تعتبر تاني أقدم حضارة بعد الحضارة المصرية، حضارة قديمة جدا حضرها إبراهيم في أوجه. يعني إبراهيم لما طلع من أور الكلدانيين طلع من مدينة عاصمة الحضارة زي أمريكا دلوقتي مثلا، عرفوا في سومر. بس مش عايز أرجع للخريطة تاني لأن هنا البتاع تعبان شوية ما بيشغلش أكتر من حاجة يعني، احنا كنا مشغلين خريطه سومر اهي، ارض السومريين هنا في الحته دي تمام. سومر في الجزء ده يسميها الاراضي السومريه اللي ما بين النهرين كلها هنا، اور وغير نعم كل ما بين النهرين كلها بس خصوصا في الجنوب. ابتدوا بقى يعملوا حضاره السومريه. عملوا ايه؟ جابوا الطوب جففوه في الشمس، عملوا كل مدينة عمل السور. ليه؟ ما عندهمش يعني حاجات تحمي المدن بتاعتهم طبيعية زي مصر، هنشوف هنقارن بعد شوية. فعملوا كل مدينة حواليها سور عالي جدا لألا يغير عليهم حد من المدن الأخرى، ولألا ربنا يرجع يفتقدهم تاني بالطوفان، فبالتالي كان نوع برضو من الهروب من ربنا. فعملوا بالتالي في الحتة دي أبراج. المهم الأبراج دي أو أسوار فيها أبراج. المهم الأبراج دي بقى دي تهمنا شوية ثواني في حاجات تانية ثواني دي مشكلة الحاجات اللي ايه اللي تاخد وقت. عملوا زي اهرامات بس مش زي مصر اهرامات على شكل متوازي مستطيلات. اهرامات بتاعتهم على على شكل متوازي مستطيلات يطلع لها اللي هي الزيجورات او الزيكورة باللغة العربية الفصحى يعني تمام. على شكل متوازي مستطيلات لها سلالم والسلالم دي تفضل تطلع تطلع لغاية ما ينتهي في الآخر لا ثواني ده مثلا ده هنا شكل مثلا قارب في النيل ماشي. لا بس ده هنا العملية ايه قارب في النيل. لا ثواني المهم اهو ده شكله شايفين الشكل بتاعه هو ده. يفضلوا طالعين السلالم في الاخر يوصلوا للمسبح بتاع الاله. يبقى اذا مش بس هم هربوا من ربنا ده هم بعتوا عن ربنا وعبدوا آلهة اخرى تمام. فبالتالي كانت الآلهة دي خصوصا عندهم ما عندهمش سدود والفرات ده لما بيفيض بيخرب الدنيا. فده وسيلة للهروب من الفيضانات اللي كانت موجودة عندهم تمام. ابتدت بقى تتجمع البلاد هناك وتعمل امبراطورية في مدينة أكد. أكد اللي هي في الجنوب خالص عند سومر. امتدت لناحية البحر المتوسط تمام. خدت معها أور اللي احنا شفناها عشان هنا مش هعرض إلا صورة واحدة للأسف يعني. أور اللي شفناها وتاخد بقى معاك وانت طالع بلد اسمها نوبار وسومر وأورك ولاكش وكيش وغيره ابتدى يعملوا هذا الكلام. نيجي بقى نشوف عرفنا بقى مدى الحضارة اللي هم فيها من مدينة أور الكلدانين بتاعت إبراهيم. هذا شكل برضو للزيجورات تمام بس ربنا يسهله يعني. هنبتدي بقى ناخد أور الكلدانيين ونشوف بقى كعاصمة لسومر إيه اللي كان فيها حضارة. هي بينها وبين نهر الفرات حوالي 10 تقع على الشاطئ الغربي على نهر الفرات 10 كيلومتر. أور الكلدانيين جاء من كلمة كلدة ده الأساس بتاعهم أو أور السومرية. كانت مزدهرة أيام أجداد إبراهيم زي تارح وغيره تمام. وليها علاقات تجارية لمسافة بعيدة جدا. وكانت وده طبعا متوقعوش كانت فيها بيوت من طابقين في 1003 قبل الميلاد. وكانوا بيعبدوا الإله سين اللي هو كان بيعبده أبو إبراهيم تارح. وفي واحد اسمه نيارد ويلي ده اكتشف أور كلها وعامل كتاب كبير ضخم ما زال يعتبر مرجع عن أور الكلدانيين وبيسموها أحيانا أطلال مغير. فلقى مقابر ملكية زي اللي احنا شايفينها كده. هنشوف دي هنا بتاع دي خوزة في مقبرة ملكية بتاع أور. لقى في المقابر الملكية كنوز وتحف وحاجات دليل يعني المستوى العالي جدا. لقوا الاتي بقى، لقوا اواني فخاريه زي ما احنا شايفين، مسجد ابيض واسود، اواني فخاريه، لقوا اسلحه اهو، دي الاسلحه اللي لقوها فوق، اسلحه الايد بتاعه السيف ده هتلاقيها معموله بالزمرد، والسيف نفسه ده ذهب، تمام. كمان اواني فخاريه واسلحه ولوحات من الفخار، انا هناك كان مكتوب على اللوحات الفخاريه، مكتوب هناك قوائم موازين ومكاييل ومصطلحات طبيه وادوات خشبيه ومنسوجات، وكمان بيبين لنا طرق المعيشه هناك، ان كان في هناك في الفتره دي عدد كبير من الناس، وكانت الكتابه مشهوره اللي هي الكتابه المسماريه، الكتابه المسماريه كانت معروفه هناك، تمام. ولقوا من ضمن الحاجات اللي لقوها على فكره بعض اللوائح، احنا شفنا منها اعتقد واحد، لوحه من الطين كان فيها اسم ابراهيم او ابرام، يعني الاسم ابرام ده مش حاجه غريبه، تمام. في لوح هنا عليه حكايه جلجميش، يبدو ان هو ايه، مش شويه المشكلة، هو ده اللوح، ده اللوح ده قرن السابع قبل الميلاد، في لوح قبليه مكتوب عن لوح قبليه من قصة ترجع للفترة دي، فدي يعني كانت موجود فيها أسامي، لقوا فيها لوحات بالمنظر ده تعليمية للحساب، لدرجة انهم وجدوا فيها الجذر التربيعي والتكعيبي، فواضح ان ابراهيم اتعلم في البلاد دي، يبقى اذا ابراهيم ما كانش جاهل ولا بتاع، كان يعرف يقرا ويكتب بالطريقه بتاعته المسماريه. لما ربنا قال لابراهيم اخرج من ارضك وعشيرتك وبيت ابيك، معناه ان انت روح موت، لما يخرج من هذه الحضاره لارض هو مش عارفها ويطيع ربنا، لا تعالى قول له واحد ساكن في امريكا بقى لمده ومتاثر فيها، تعالى مصر، تعالى اي حته، يقول لك لا وانا ايه اللي يتعبني، او نفس القصه. لكن ابراهيم ترك وراه كل الثراء وهذه الثروه وهذه الثروه الحضاريه وراه، عشان ايمانه دي متقفش عاقب بينه، يعني حاجه عقبه بينه وبين السكه بتاعت ربنا. واضح ان اجداد ابراهيم عرفوا العباده الوثنيه، لكن كان في حضاره يعني فيها فنون كتيره، فيها صناعات كتيره ومهارات يدويه، لكن للاسف كان فيها نوع من الشراسه، احنا قلنا عليها قبل كده. وجدوا في اور الكلدانيين مقابر جماعيه، الله ايه الحكايه بقى، لقوا في أور مقابر جماعية، إيه الحكاية؟ لقوا مقبرة فيها 74 شخص من جنود الملك، فكان أول ما يجي ملك جديد يمسك الحرس الجمهوري بتاع الملك اللي قبليه يقتله، سراري ونساء الملك اللي كانوا قبليه يقتله، فلقوا 74 واحد مع بعض رصة واحدة بلبسهم زي ما هو، يعني ما حدش يعني بنفس اللبس، يعني هنا بس مش جايبين التفاصيل، بس احنا التفاصيل دي من الحاجات اللي هي الاثار وغيره. ولقوا نساء الملك كانوا موجودين، ومنهم واحده كانت عازفه زي قصاره، كانت محتضنه الاله بتاعتها، كان عندهم برضو. فلما ربنا قال ابراهيم قدم ابنك، ما كانش شيء غريب، لانه كان عندهم عند السومريين بيقدموا الناس البشر ذبائح بشريه، دي شيء سمع عنه قبل كده. قعدت الحضاره دي لغايه القرن الواحد وعشرين قبل الميلاد، استطاع فيها ابتدوا بقى السومريين يأسسوا حضارة. أول حضارة تأسست أشور القديمة. خلي بالك بقى من الكلام بقى هنا، الكلام فيه أرقام. أشور القديمة استمرت من 1900 ل 1750 قبل الميلاد، دي أشور القديمة. كانت مسيطرة على المنطقة كلها والبلاد اللي حواليها كمان. تمام؟ بعد كده بعد أشور القديمة بين 1750 ل 1595 بابل القديمة. بابل القديمة ظهر فيها رجل يعني طاغية اسمه حمورابي. حمورابي ده ليه يعني ليه قوانين. تمام؟ نحاول لو قدرنا هنا شايفين الواح الطين كانوا بيكتبوا عليها ازاي والاختام. حمورابي ليه قوانين وليه لوحة بازلتية بياخد القوانين من إله الشمس، وواقف كده زي ما يكون بيقسم ان هو ياخد منها يعني يمشي بهذه القوانين. طب وبعدين حمورابي أسس إمبراطورية البابلية القديمة 1595، وكان هو خاضع لملوك عيلان وأريوك ملك لارسا وكدر العمر اللي في المعركة مع إبراهيم. لكن بعد كده ابتدى هو اللي يسيطر عليهم، ابتدى هو اللي يسيطر عليهم. يعني بيت الإمبراطورية البابلية القديمة هي المسيطرة على ملوك أريوك دي فيما بين النهرين وعيلام اللي هي إيران حاليا والمناطق دي كلها، وكان من ضمنهم كدر العمر اللي احنا عارفينه. تمام؟ وكان من ضمنهم برضو أميرافل، ده من كانوا من وأميرافل يظن ان هو حمورابي. أميرافل بتاع كتاب مقدس يظن ان هو حمورابي. تمام؟ في قصة إبراهيم تكوين 14. المهم يعني عمل حمورابي قوانينه مش من هو، مش من اختراعه، من قوانين قبليه، قوانين مملكة ماري اللي هي عاصمة الأموريين على نهر الفرات اللي هي ماري وموزو، وهنشوف وهنشتغل في قوانينهم لأن كتير من قوانينهم خدها حمورابي واشتغل بها الآباء زي إبراهيم وغيره. تمام؟ قلنا حكاية إن حمورابي ال التمثال بتاعه ازاي واقف هو ياخد يحلف قدام إله الشمس انه يمشي بالقوانين بتاعته وغيره وغيره وغيره. تمام؟ نكمل. المهم بعد كده قوانين حمورابي دي اكتشفها العلامة مورجان 1901 في سوسة. سوسة اللي هي شوشن القصر اللي هي في عصر الامبراطورية الفارسية في عصر استير. يبقى هناك كان فيه فلقى حجر دايوريت. دايوريت يعني زي البازلت الاسود. تمام؟ حجر الدايوريت ده يرجع لسنة 1720 في قوانين بتاعت حمورابي، وفوقيها فوق كده. تمام؟ فوق كده في حمورابي بيقسم، وبعد كده مكتوبة بالشكل اللي هو الأسفيني للقوانين بتاعته. تمام؟ احنا بنحاول نمشي نحاول بنمشي ده مع ده بس البتاع مغلق. ده شكل مثلا ده يدينا ده من أور الكلدانيين، ده يدينا شكل إبراهيم كان بيلبس ايه. تمام؟ ده ملك بتاع ده ملك ليكش، وليكش دي قريبة جدا من أور الكلدانيين، فده بيدينا فكرة لبس إبراهيم كان شكله ايه. دي اهي لقوها في مقابر بتاعة أور الكلدانيين. ده اهو ده حمورابي واقف قدام إله الشمس والعدل، بس المفروض ليه كمالة كبيرة. تمام؟ هنا اللوح الدايرات عليه القوانين بتاعته، على افتكر هي 127 قانون. المهم وغيره انه يسود العدل وغيره، وفيها تشابه مع الشريعه بتاعت موسى خصوصا في خروج 20 ل 22، لكن موسى ما خدش منه لان حمورابي كانوا يعبد الالهه الوثنيه، ما كانش بياخد قوانينه من اله العدل، لا ما فيش الكلام ده. لكن القوانين المدنيه اللي كانت ماشيه ايام ابراهيم كانت قوانين مش حمورابي بس، قوانين نوزو اللي هي خد منها حمورابي، ونوزو دي وميري اللي هي على نهر الفرات، اللي هي في حتة في وسط نهر الفرات اسمها ماري. ماري دي عاصمة الأمورين، هناخدها بعد شوية، اللي كانوا من ضمن الشعوب السبعة غرب الفرات، غرب الأردن، لكن هم أساسا غرب الفرات. تمام، ده شكل واحد بيصلي في الحضارة الأرامية، عشان بس يعني ما تستعجبوش يعني. المهم يعني وهنلاقي فيه تقارب شديد جدا. هنبتدي بقى ناخد كنعان، حضارة الكنعانية، خدنا فكرة عن ما بين النهرين ان فيه الحضارة اللي هي السامرية او السومرية، اهم ما فيها المملكة السومرية القديمة، حضارة بتاع ده الحضارة الأشورية القديمة اللي هي بين 1595 لبعد كده ابتدت اللي هي البابلية القديمة والكلام زي كده. تمام، نيجي بقى لكنعان اللي هي تشمل سوريا وتشمل لبنان، تشمل كل الأراضي الفلسطينية. تمام، كلها أراضي فلسطين كلها. تمام، هنشوف ايه الكلام اللي فيها بقى. قبل ما نتكلم عن الحتة دي هنبتدي بقى نتكلم عن أرام. أرام في الكتاب المقدس اللي هي ايه؟ اللي هي سوريا. تمام، دي على فكرة دي تماثيل في تل حلف، المعابد بتاع تل حلف في أرام، في مدخل مدخل المعبد. يعني ايه ارام وارام ما بين النهرين وفدان ارام، ايه الحاجات اللي سمعناها في العهد القديم دي احنا عايزين نعرفها. فدان ارام عباره عن الجزء المحصور بين الفرات وبين نهر خبور. نسمع عن نهر خبور اللي راى الرؤيه عنده حسقيال، وكان فيه المزبيين او نهر خبور. الحته هو جزء من فرع من الفرات بين خبور في الجنوب الشرقي وبين في الشرق في الجنوب الشرقي وبين الغرب اللي هو نهر الفرات، دي بيسميها فدان ارام. نسمع عنها في الكتاب المقدس. كلمه ارام يعني ايه؟ دي كلمه عبريه بمعنى مرتفع على فكره، ماشي، اللي هي سوريا. المهم يعني، وكان من ضمن مدنها المشهورة اللي هي دمشق. دمشق مدينة يعني من الألف الثانية قبل الميلاد، وكانت محط الناس أرام، أو مثلا حرام، لدرجة أن أبونا إبراهيم لما طلع من حران سمي إبراهيم أرامي. ليه أرامي؟ لأنه أول دفعة طلعها من بنقور لغاية حران، تاني دفعة وتاني رحلة بتاعته من حران لغاية أرض إيه؟ كنعان، فسمي إبراهيم أرامي. الأراميين دول أساساً جنس سامي. تمام؟ هاجر بقى من شمال شبه الجزيرة العربية وطلعوا للشمال. احنا قلنا في ناس الامبراطورية السومرية كانت اصلا من اسيا، راحوا شرق في ما بين النهرين، لا في ناس طلعوا من في بين هربوا من الصحراء بتاع شبه الجزيرة العربية، طلعوا فوق في المنطقة اللي فيها اكل وشرب. فكانوا دول كانوا ساميين، هم اللي اسسوا الامبراطوريه الرومانيه. بس عيب الاراميين ما لهمش خط معين في الحضاره بتاعتهم، عباره عن مدن كبيره زي حران زي دمشق زي المدن الفينيقيه زي المدن الشماليه في افريقيا دي تبع الحضارة برضو الأرامية. دويلات. فدمشق كانت في القرن الـ13 قبل الميلاد تحت نفوذ الأراميين، وفي ألواح بتاع تل العمرنة أيام إخناتون مذكور فيها اسم دمشق، وفيها اسم زي إبرام. ومذكورة في الحكاية دي إن إبراهيم لما حارب الناس اللي هم الأربع ملوك دولة، وصل قريب من المنطقة بتاعة دمشق تكوين 14-15. وإبراهيم كان عنده العبد اللي هيبقى مسؤول واللي هيبقى ورثه العازر الدمشقي، فإذا مدينة معروفة، وده موجود في تكوين 15-2. وهنا بيتكلم عن تل حلف اللي احنا شايفينها قدامنا، بس يمكن عشان نكبر شوية. لا هي كبر الزيادة عن اللزوم. ده الشكل الجميل بتاع الأخ اللي بيحرس المعبد بتاع تل حلف، تمام؟ فالأراميين احنا قلنا موجودين في تل العمرنة او في دمشق، موجودة في قرن 13 قبل الميلاد. برضو سكن أرام ودمشق الحسيين. مين الحسيين يا جماعة؟ حسيين امبراطورية في الشمال في تركيا، عاصمتها اسمها بوغاسكوي. الطرف الشمالي بتاع الحسيين كانت بلاد الشام، وكان برضو في الجنوب كان بلاد اللي هي العصر الفراعنة في الامبراطورية الحديثة، كان ليهم سيطرة على برضو الشام. عشان كده في أيام رمسيس الثاني كان في حرب بين الحسيين في الشمال على كنعان. ليه؟ ده عايز يسيطر عليها من الشمال وده عايز يسيطر عليها من الجنوب، وهنشوف القصة دي، تمام؟ بس نكمل الكلام ده، ماشي معايا؟ فالحسيين جم من تركيا 1475 ل 1200، كانوا مشهورين هناك قبل الميلاد. وكان إبراهيم حكاية المطاردة للملوك الأربعة كان موجودة فيها في تكوين 14-15 والعازر الدمشقي، وده موجود فيها مازال إلى الآن المعبد بتاع تل حلف اللي اكتشفوه، وده الحارس بتاع المعبد الجميل اللي شكله جميل جدا بصراحة. وكمان تتميز سوريا أو أرام بالآتي، فيها على بلد اسمها رأس شمرة اللي هي أوغاريت القديمة دي على البحر المتوسط. مالها رأس شمرة؟ رأس شمرة دي اكتشفوا فيها مكتبة بتاعت أشور بني بال، فيها آلاف أو عشرات الآلاف من الألواح الطينية ابتدوا يترجموها لقصة الطوفان وغيره وغيره. فدي تعتبر ثروة عن العالم القديم غير عادية بشكل كبير جدا. ودي المناطق دي الأشكال الجميلة بتاعت الحلف ورأس شمرة دي اللي سماها الكتاب المقدس أرجاس الكنعانيين، تمام؟ فهي امتدت من دمشق لبالميرا اللي هي تدمر في الصحراء، كان عاملها بالأخص كان مهتم بيها سليمان، لغاية أوغاريت عند سوريا اللي هي ايه على ساحل البحر وغير. ومشهورة اللي هي تل مردوخ أو مرديخ اللي هي فيها تل حلف اللي هي احنا اللي شفناها دي. اكتشف عالم اسمه جوفاني آلاف الألواح في تل مرديخ، وعليها أسامي أرامية من ضمنها اسم إبرام وتارح، فدي حاجة مش غريبة. يبقى إذن هنا ده الآثار بتمشي مع كتاب المقدس في نفس السكة، ولقوا بقى أسامي إسحاق وإسماعيل ويعقوب ويوسف ولبان، يبقى الأسامي الأرامية دي نفس الأسامي الموجودة في الكتاب المقدس، يبقى هنا كلام ظريف جدا. يبقى دي فكرة عن الحضارة الأرامية. دخلنا حضارة السومرية كده، بابل القديمة وأشور القديمة وبابل القديمة، قوانين حمورابي، بعد كده أرام، خدنا بعد كده دي على فكرة معبد من معابد أرام، شايفين عاملين شكلهم جمال جدا، يعني لو قربنا شكل الأسد اللي فاتح بقه هتلاقي شكله يسد النفس. المهم يعني اهو شايفين شكله عامل ازاي، ده فاتح بقه، لا هو قافل بقه افضل. نيجي بقى الحسيين اللي احنا اتكلمنا عليهم، يبقى خدنا السومريين، خدنا الاراميين فكره، هناخد الحسيين، دي حته مهمه جدا، لان الحسيين كانوا موجودين في ارض كنعان، لكن اصلهم من بوغازكوي في تركيا، لكن مسيطرين على ارض كنعان من الاف السنين، قلنا من يعني تقريبا من 1400 لحوالي 2000 قبل الميلاد، 1475 ل 1200 اسف قبل الميلاد، حكيت لكم حكايه عليها بس لما هنا ما نخلص. فالحسيين دي عشان كده ابراهيم لما جه يشتري مقبرة المجفيلة بتاعت لطفي مراته خدها من عقرون الحسي، لانه كانوا من الناس الاساسيين للشعوب السبع الاساسيه المسيطره على كنعان. يبقى دي بتفهمنا الشيء. وعيسو تزوج من بنات الحسيين، حكايه ابراهيم دي موجوده في تكوين 15 20. وبرضو في يشوع 9:1 اتكلم عن حكاية الحسيين، وبرضو مقبرة المجفيلة دي الحكاية بتاعتها في تكوين 13:18-36-34. حكيت لكم حكاية لحكاية الحسيين دي مهمة جدا. شفنا في كتب الآثار والتاريخ في معركة من أهم المعارك في تاريخ العالم كله بين الحسيين اللي عاصمتهم بوغازكوي مسيطرين على كنعان، في نفس الفترة اللي بتاعت الدولة الحديثة في مصر كان فيها رمسيس الثاني. فنقرأ يقول لك لا، بتوع الحسيين يقول لك لا، الحسيين هم اللي انتصروا في معركة قادش، والمصريين لك احنا انتصرنا، لغاية ما لقينا القصة جاية ازاي. قصة طلعت الآتي بقى، خلي بالك حكاية العازر الدمشقي دي حتة فيها عليها دايرة. استخدم الجمل، بتوع الآثار قالوا لا لا لا، جمل يا عم، ما كانش فيه جمل في الفترة دي، لغاية ما لقوا في تل حلف دي في أرام ألواح طين فيها أعلاف للجمال، ولقوا إني، ودي بقى الآثار الحديثة بقى، ان الجمل المقصود به بتاع العازر الدمشقي ابو سنمتين. يا الشغل بقى دقيق جدا، فحاجات بتدين. المهم يعني فقصه بقى معركه قادش، قادش عايز يسيطر على كنعان، رمسيس الثاني عايز يسيطر من الجنوب، في على ما اعتقد معبد الكرنك في حفر، دي اول معركه تتحفر، عبارة عن حفر، فيه حفر بالبارز، مش بارز بالعميق، يعني عن معركة قادش. أتاري القصة كالآتي، خلي بالك بقى من الدنيا ماشية ازاي. كان المشهور في بلاد كنعان ان الجيش المصري لا يستطيع احد ان يقف امامه، استحالة، خصوصا رماة السهام، اللي كان بيقول لك داود عنده جيش، ابتدع داود في الالف الاولى قبل الميلاد، لكن دولة من عصر الدولة الحديثة وهم عندهم جيش رهيب، ما حدش يقدر يقف قصاده. ما المين يقدر يقف قصاده؟ ما يقدرش عليه إلا ما إذا يبقى فيه خدعة، فيه حاجة. فبعتوا الحسيين جواسيس خدعوه، فقدروا يسيطروا على وحدة من وحدات الجيش المصري، فاكتشفوها مين؟ المصريين. هوب، طلع بقى الجيش بكامل العتاد بتاعه، جاب ايه؟ جاب الحسيين على اخرهم. وفي الاخر تزوج، يمكن تعرفوها الحكايه دي، رمسيس الثاني باثنين من بنات ملك الحسيين. تمام؟ يبقى إذن دي المعركة اللي هي غلبتنا في التاريخ وفي الآثار. مش بتوع الآثار الحسيين يقول لك لا احنا اللي انتصرنا، بتوع المصريين يقول لك لا ده احنا اللي انتصرنا، لغايه ما لقينا يعني القصه جايه. يبقى عرفنا دي حضاره موجوده مهمه جدا، وكانوا زمان بيقولوا قبل الاكتشافات الحديثه لك يا عم الكتاب المقدس ده بيخترع اسامي، لا ده انتوا اللي مش فاهمين، انتوا اللي مش عارفين. تمام؟ اللي بيسموها بالانجليزي هاتايتس، هاتايتس يعني حسيين. تمام؟ قوانين نوزو وعصر الاباء. هنا بقى المعيشه بتاعه القوانين اللي احنا بنسمع عنها في عصر الاباء بتاعه نوزو، اللي هي نوزو ميري على نهر الفرات، اللي هي قضاء حمورابي، وازاي الاباء اشتغلوا بيها كقوانين مدنيه تنفعهم. اسمع بقى الآتي. دي سوره للترافيم، اللي هو الوثن اللي بيعبدوه في البيت. ده كان عند لبان اللي راح يجري ولا يعود، بيقول له اتسرق من عندي ترافيم، ادي ترافيم منها، عشان نعرف ان لبان كان بيخلط بين ربنا وبين الآلهة الوثنية. دي عشتاروت اللي هي زوجة البعض دي، او عشتار او عشيرة، كل دي اسامي باللغة العربية لو ان العربي ده ما يعلم بيغرق. المهم نشوف بقى ايه الحكاية. قوانين حمورابي اتجابت من شريعة ماري ونوزو. في سنة 1933 ميلادية اكتشف أندرو باروت قصر آخر ملوك ماري على شرق نهر الفرات، اسمه زمري ليم. كل ملوك ماري اسمهم ليم، انا عندي كلهم ليم ليم ليم. يا عم انت كلكم ليم. فزمر ليم انا عندي القطاع من القصر بتاعه. القصر بتاعه عباره عن يعني في حوالي 300 حجره. مدى التقدم اللي كانوا فيه ايه يا عم؟ ده كان هذا الملك ملكا بين 2000، ده ملك ماري. تمام؟ بين 2000 ل 1750 قبل الميلاد. ايه يا عم ده؟ ده عمل قوانين اللي خد منها حمورابي مع قوانين نوزو، وعمل منها قوانين مدنيه اللي كانوا بيشتغلوا بيها الاباء. وهنسمع قوانين في ايه بقى؟ بعد 250 سنه. لا ما ده زمان، ده تعتبر حاجه بسيطه. هنشوف بقى القوانين دي موجوده منها في سفر التكوين، في الزواج والتبني والميراث. هنسمع حاجات عجب، بس العجب ده هيزول لما نعرف ان القوانين دي كانت موجوده. اول حاجه التوريث. قوانين نوزو اللي هي مع ماري فيها ايه بقى؟ لما الانسان يبقى عقيم ممكن يتبنى انسان من عبيده ويتولى ميراثه، على شرط انه يذكر العيله بتاعته ويدفنه عند موته. تمام؟ ده زي العازر الدمشق، دي يبقى دية وهو الوريث الشرعي. تمام؟ دي حسب قوانين نوزو القوانين المدنية، ودي موجودة في تكوين 15-2-4. نيجي بقى للزوجة العقر. الزوجة العقر في العصر ده لو هي عقر زي سارة أو رحيل، كان في نظام هو سخيف كان في العهد القديم اسمه السراري، زوجة غير شرعية. هي ليها ميزة في حاجة هنقولها لكم دلوقتي. ميزتها ان اللي بيروح يتزوج زمان كان لما يجيب هدايا للعروس تبقى ملك الابو العروسه، لكن السريه مفيش القصه دي اصلا، هي عبده وهو تزوج، فمفيش القصه دي ميزه. فالمهم هاجر لما كانت عاقر ووعد ربنا اتاخر، قالت له خد ميم ساره ولا ايه، قالت له خد هاجر، فجابت ميم، جاب اسماعيل، فبي اسماعيل هو الوريث. طالما والقوانين دي تقول ان القوانين دي تسري طالما الزوجه لسه عاقر، لكن لو جريتها انجبت تبقى الابن اللي يطلع يتسمى باسم ابراهيم يعني. تمام؟ ويبقى ما فيش القانون بتاع التبني بتاع العازر الدمشقي كانه لم يكن. يبقى دي القصه. تمام؟ نفس القصه حصلت مع رحيل، ادت يعقوب بلها عشان يجيب منها بنين ليعقوب، لان هي سمعت عن المواعيد والحاجات اللي زي كده. تمام، يبقى دي. فابراهيم جاب اسماعيل، وبعد كده جاب بقى من ساره اسحاق اللي هو الوريث الحقيقي. فطردت ساره مين؟ هاجر. هنا كان في قصه بقى، طرد ساره لهاجر ضد القوانين بتاعت موز وميري. فكان ابراهيم متضايق ان ده ضد القوانين، لو هو حد فتن عليه الحاكم هيتجاب هو وساره وبوعتهم مش فايده. لكن الشيء الوحيد اللي ممكن ساره تدافع بيه عن نفسها، هاجر سابت ساره. تمام، وكانت قاسيه، فمقابل ان ساره اعطت تعتبر يعني اعطت الحريه لهاجر سابتها، فمقابل كده ينفع انها يعني يبقى ده قدام ده الطرد مقابل حريه من العبوديه، رغم انها جابت ابن لكن لسه برضه عبده ساريه. تمام، لكن مشيت هي وابنها يبقى كده تحررت. يبقى لو دفعت عن نفسها ساره انا هي مشيت وبيت حر، يبقى ده تمام، ده حسب قوانين المدنيه بتاعه نوح. الخطبه والزواج، ودي شفناها في العذر الدمشقي. كان العريس يقدم للعروس هدايا. اسف، ده عبارة عن قارب ركب واحد حبشي ولا واحدة حبشية من ورق البلد معمول حزم. وازاي؟ خلينا دلوقتي في حكايتنا الخطبة والزواج. فجميع الهدايا اللي يقدمها العريس للعروس تبقى ملكها وملك أبوها. ده حاجة عسل، دي في قوانين حمورابي وقوانين نوز. تمام، وحتى لو تفسخ الخطبة لغير ما ترجعش. تعال شوف دلوقتي. المهم يعني، وده اللي حصل ساعة زواج اسحاق من رفقة. قدم لها هدايا، كانت الهدايا خلي بالك تحف، أقراط فضة وذهب، ثياب. الثياب من ضمن الحاجات الغالية جدا كانت تقدم للملوك، فكل الحاجات دي كانت موجودة. وده موجود في تكوين 24. المهم نيجي بقى في قوانين نوزم. ايه بقى الباكورية؟ معروفة الباكورية في قوانين نوزم ان اكبر واحد في العيلة هو البكر، هو كاهن الاسرة، هو اللي يرث البركة. تمام، لكن البركة دي او الباكورية دي ممكن تباع مقابل اي شيء. يبقى اللي عمل يعقوب ما ظلمش اخوه، بدل رضي بالبيع. يبقى وده موجود في القوانين المدنيه بتاعت موسى. تمام، فكانت المقايده، ماشي معايا، المقايده بطبق عكس، لان زمان ما كانوش يعرفوا العملات، لو ان في عملات، بس المقايده على طبق عكس. اديك طبق عكس وتبيع لي البطاريه، قال له ماشي. يبقى اذا حكس لو راح عيسو اشتكى الحكام، فما هو مش مظلوم، ما انت خدت وكلت طبق العدس كنت راجع تعبان من الصيد. خلص، فدي بتبين لنا برضو الدنيا ماشيه ازاي. حد كان بيسال حاجه، انا عايز معلش، ما ده غلط، بس المقايده دي كانت موجوده في قانون المدنية. طب والفكره حتى لو كان ابن جاريه يكون الفكر برضو؟ نعم، لا لا. لو فضل اسماعيل هو، يبقى هو ويتسمى على اسم ابراهيم. تمام، ويتسمى على اسم ابراهيم وسارة، مش هاجر. شوف ازاي كان شيء فيه يعني قريب كده زمان. لكن لما جه اسحاق خلاص اسماعيل ما بقيش. طبعا، لانه ربنا قال له هتجيب من نسلك ومن نسل ساره. فاستنى ابراهيم لما بيبقى عنده 100 سنه ما يقدرش يجيب، وكان ساره عندها 90 يعني في الاول ساره ما تنجبش. فضل مستني لغايه حوالي اكتر من 15 سنه لغايه ما ابراهيم الثاني هو ما يقدرش ينجب، فهو ده ربنا بقى لغايه ما هم الاثنين يعني خلاص بايقونا ربنا، انا بقى انا هشتغل بقى، انا ده شغلتي بقى، هطلع من الميت حياه، ده شغلتي اشاره للقيام. انا بقول في صدقه ولا حاجه الفعل بطريقه لا كلام بالمقايضه. طب وايه اللي يثبت؟ لا ما اللي يثبت شهود، ما النظام بتاع زمان كده. وفي على فكره كان عند في كانت عقود موجوده على فكره، في عقود كانت موجوده، موجوده عقود للزواج وعقود للبيع حاجات زي كده، يعني مش حاجه الدنيا كانت زمان ماشيه وبس. وصيه رب العائله قبل موته تعتبر قانون رغم انها شفوي، بس لو اتكتبت تعتبر قانون يا ضروري العيله تمشي عليها، وده اللي حصل مع اولاد يعقوب. خلى يعقوب ابراهيم بدل بتاع ده يهوذا بدل رأوبيم هو البك، فصارت دي قانون. ودي موجوده في تكوين 49:9. هنحاول نخلص حته وبعد كده نبقى نكمل المصريين وناخد الحضاره المصريه بقى ايه، يعني بدل ما ناخد جزء وجزء يبقى ناخدها على بعضيها بالتوسع. يعني هناخد المره الجايه مصر فكره عامه كده، وبعد كده نخش بقى ايه لجوه بقى. احنا كده بنشتغل طبعا ايه ماشي حالك. في عقائد وثنيه اتكلمنا عن الطرافين من شويه اهو، الآلهة الخاصة بالعائلة كانوا بيضيفوه جنب ربنا، وكان موجود في ألواح نوزو، واللي اتهم بيها لبان يعقوب ان هو سرقها، ده في تكوين 31. المقايضة في البيع والشراء في بوغاسكوي مدينة الحسيين عاصمة الحسيين في آسيا، كان عندهم هشوف بقى هنا، كان عندهم عقود بيع وشراء، ده في ايه في الـ في الالف الـ 1500 قبل الميلاد. وده موجود في قصه بيع عقرون الحسي مقبره المكفيله لابراهيم. خلي بالك في قصه ان احنا مش سهل نفهمها الا وعندك فكره عن القوانين. ايه بقى عقرون؟ كان في حاجه اسمها حارس لقطعه الارض، تمام؟ الحارس ده بتدفع عليه ضريبه، لو خدت جزء من الارض فانت مش ملزم ان انت تدفع الضريبه دي بتاعه الحارس، تمام؟ او بيسموها الاقطاع. فابراهيم كان عايز جزء عشان ما يلتزمش انه يدفع زياده الاقطاع، لكن عقرون اصر انه يبيع له الارض كامله، فاضطر ان هو ياخدها ويعد الاشجار ويوزن الفضه ومعاها كمان الحراسه اللي هي الحارس اللي عليها يدفع المرتب، تمام؟ فدي نفهمها من هذا الكلام. فعقرون حسي قال له الارض خدها كلها، مش يعني ببلاش، لا خدها كلها بس ادفع ضريبه الحراسه. يا دي تبع قوانين البيع والشراء، وكان فيها شهود وعدوا الاشجار وغيره. فدي ايام الحسيين، وربنا المجد لله دائما ابدا امين. المره الجايه ان شاء الله